وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة مع القلوب تتعلق بربه في جلب النفع ودفع الضر. أما أن يعول ميت على ميت وفقير على فقير أمر إن دل على شيء يدل على انحطاط النفس، كما ذكرنا القلوب تتعلق بالغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ننتقل للتعليقات، تعليقات على أمور كثيرة وعديدة، وأولى هذه المسائل ما تتعلق بالقوتين العظميتين. سمعنا ورددنا والناس تردد من حولنا القوة العظمى الأولى أمريكا والقوة العظمى الثانية الاتحاد السوفيتي، وكيف أن لما انكسرت روسيا الملحدة الشيوعية هذه اختل موازين القوة، والبعض فيلسوف وسياسة وغير سياسة لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك اختل التوازن واختل موازين القوة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غيبوبة شرعية وواقعية، أيضا غيبوبة شرعية وواقعية. لا تأخذ شيئا مسلمات، المسلمات هي ما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا وقت غربة وقت جهالة ومن المتكلم لابد من حيطة وحذر. إن كنت تحتاج أنت للحية ولدغة العقرم فالحيطة أشد اتجاه المصطلحات والكلمات ليست من جملة المسلمات، وإلا فالقوى العظمى واختلال موازين القوى ده حسن ظن حتى بأعداء الإسلام والمسلمين. من قال لك إن روسيا كانت بتعادل وميزان قوة وكان في توازن اختل التوازن؟ أبدا، ما روسيا وأمريكا إلا وجهان لعملة واحدة رأسمالية وشيوعية وليدة اليهودية، وليدة اليهودية. لابد من انتباه، لما قامت الدولة اليهودية في فلسطين من كان أول من اعترف بها؟ أمريكا وروسيا. أمريكا ما هو ده كده شطرنج، ده العوبة. وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، فاختلال موازين القوة وأصل اختل ميزان القوة، وصارت القوة العظمى هي اللي بتتحكم في الدنيا. وهذا أيضا حسن ظن بأعداء الإسلام والمسلمين. من قال لك إن الميزان يعتدل بكافر وبمن هو أكثر منه؟ من قال لك ذلك؟ من قال؟ ولماذا أسقطت أنت المسلمين من الحسابات؟ مشكلة لو قلت نعاني ضعفا، انظر كيف تأخذ بأسباب القوة، لا أن تكرس للضعف، لا أن تكرس للضعف. وما حل لك ذلك؟ خذوا ما أتيناكم بقوة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وإلا فالمسلم لابد وأن يسعى لإقامة دولته العالمية. انظر يا دولة الحق والعدل بها يتحقق التوازن والاتزان، وخلاف ذلك ما يمكن أن تتوازن الدنيا بملاحنة بكفر فاجر، ما يمكن أن يتحقق اتزان. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولا تركنوا إلى الذين ظالموا فتمسكم النار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكأن أمريكا لما تفردت حنتمنى يا ريت كانت روسيا موجودة، الله مشكلة والله بهذه غيبوبة، يا ريت الاتحاد السوفيتي كان موجود لكي ينصفنا لكي يرد لنا حقوقنا، وإلا فالقوة الوحيدة هذه لما وجدت تفردت وتفرست في الدنيا. مشكلة مشكلة انتكاسة العقول وانتكاسة القلوب وإسخاط المسلمين من الحسابات وإحسان الظن بأعداء الإسلام والمسلمين هذا. فانتبهوا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا بد من التحقق على الواقع من بابه، من حتى وإن كان مرا من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيت واحد يقرأ ويسمع لا بأس بذلك. وقبل أن ينطق ربنا جعل للإنسان أذنين ولسان واحد لكي يسمع أكثر مما تكلم، أكثر والكلمة أسيرة عندك، إذا تكلمت بها صرت أنت أسيرا لها، أسيرا لها. فلذلك كما ذكرنا المسلمون نهوا حذروا يوما قيل لهم ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اليهود كانوا يقولون يتنقصون بها يقصدون بها التنقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المسلم لو نفق بها شخص هذا المقصد لا يمكن؟ ورغم ذلك نهينا عن التشبه به. حقائق التاريخ والجغرافيا اللي البعض بيتكلم عنها لابد من ضبطها. جعلوا هذه البقعة شرق وكأنهم هم الوسط. والله ده تغيير حتى المعنى الجغرافي. هذه المنطقة هي أم الدنيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر ده حقيقة جغرافية، ولكن جعلونا شرقا، جعلونا وكأنهم الوسط. رمانة وسط الدنيا هم، مشكلة مشكلة. يتكلمون على التاريخ الوسيط والتاريخ القديم والتاريخ الحديث، ويصفون التاريخ بأنه حقبة مسلمة. ده مسلمة عند الغرب، ليست مسلمة عندنا. والتاريخ ابتدأ بهداية بنبي مكلم، فانتبهوا. حقائق التاريخ والجغرافيا لابد من صبرها وضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بسائق طهطة بسوهاج طعن، ثم وجدوه ينبش القبر ويخرج. حكاية متكررة، حكاية متكررة. والناس تجاه هذه الحكايات بين مصدق وبين مكذب، وبين مكذب، ولا سبب التكذيب واقع. ما هم دفنوه وجدوه ينبش القبر ويخرج، فستكذب أنت؟ فلم يحكي ذلك واحد ولا عشرة ولا مئة ولا. إذا كانت الحكاية ثابتة نتكلم بالإجابة عنها، نتكلم وابتداء بالمنهج. عندنا طريق واضح وباين تحت ليه فلان بعدما دفن سمعوه بيعذب ونحو ده لابد من كلمات. واحد وضع الكريستا بجوار القبر فانفجر الكريستا، وحكايات طويلة عريضة لا تكاد تنتهي. والشرع ضابط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لما بين كيف طوي عذاب القبر عن الثقلين، عن الإنس والجن، قال ولو سمع الثقلان لا صحيح يضرب ضربة. إما الزبة هذا بالنسبة للفاجر، لو سمع الثقلان لا صحيح، بمعنى لا يسمع ولا الإنس ولا الجن. وإلا فلو سمع الإنس والجن لما تدفن، لما تدفن. فهذه حياة برزخية. ربنا طواها عن البشر وعن الخلق والعباد، لا تقاس على حياتنا الدنيوية. نقل والنصوص متواترة. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. وهوية هذه الحياة علمها عند الله. نقل بالنصوص وننطق بها، ولكن كما ذكرنا لا تقاس على حياتنا الدنيوية. ونحن ننتقل من حياة إلى حياة، من حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخرى. وحتى لو الإنسان ذر رماده في الهواء، أكلته السباع، أغرق في البحر، أحرق، حيحيا هذه الحياة البرزخية كما ورد في نصوص الشريعة. بالنسبة للمقدمة لابد من إحكامها. هل هذا حدث؟ سؤال تقليدي كما يقول البعض ويعد. سؤال تقليدي تحكي أنت أن فلان قام بعد ما دفنوه، أسألك أنا هو حدث؟ أقول أي والله حدث، لا بأس. أتكلم بعد ذلك الإجابة عليه، وإلا فالحكم على شيء فرع عن تصوري، والتفسير فرع التصحيح، بمعنى تثبت الخبر حتى أتكلم أنا الإجابة عليه، وإلا فأنا قد لا أثبت نفسي. يكفي في رد ضعيف أنه ضعيف، ما أتكلم أنا الإجابة. أقول لك هو ضعيف، هو لم يثبت، وبالتالي أنا في حق لا تقوم مني إجابة أكثر من ذلك، وضعيف لا تقوم به حجة، أو هو غير ثابت لم يحدث، فلا تطالبني أنا بالإجابة. هذه مقدمة. ثانية، هل من الممكن أن الإنسان يقوم من قبره بعدما دفن؟ وارد. والخطأ أو المسألة قد تكون نتيجة خطأ تشخيص، واحد عنده غيبوبة سكر، حد الطبيب أو غير الطبيب، وأحيانا الدفن يتم دون تحل ونحو ذلك، لا نبض يسمع ولا نافس، وما زال في حياة، غيبوبة السكر وما غيبوبة السكر، ويدفن ولم يموت، وبالتالي لو نافس القبر وخرج المانع لم يموت. الخطأ منك أنت، الخطأ منك أنت، والخطأ وقت، والخطأ وارد. بعد ما دفن يظل ينبش حتى أذاق أذاق. واحد يزيد الرقاشي مثلا لما أغمى عليه سامع أبا يقول من لشيخوختي، وسمع أمه تقول من لعاجزي، وسمع الأولاد يقولون من ليدمن، فأفاق ده وكأنهم كانوا توأم النماء لم يكن خدمان. فأفاق يزيد القاسي فقال كلكم يبكيني لنفسه، فمن يبكيني لنفسي، فمن يبكيني لنفسي. وبعض الروايات أنت أأنت كذلك، لما قالت الزوجة وسبعاه قيل له أأنت كذلك، انظر وكأن المسألة قد تحدث الغيبوبة هذه وأشياء تحدث ثم يرد إلى الحياة مرة ثانية، وما كان قد مات صورة قد تحت. لو كان قد مات هل من الممكن أن يعود؟ وهذا هو السؤال الصعب، السؤال الصعب الحائر اللي حدث عبر أيام سوال وبجريد الحوادث وكل يوم حكايات عمن عادوا إلى الحياة. ولذلك ألفت الرسالة في الموتى يتكلمون كم هذه الشبهة التي أثيرت يوم إلما قد يعود الإنسان إلى الحياة بعد وفاته. أي والله ما حدث، وربك قدير، ربك قدير، وما من معجزة حدثت مع النبي من الأنبياء إلا حدث مثلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم منه وأعظم من نبي الله عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. هذا ثابت لنبينا صلى الله وسلامه عليه. تكلم البعض عن عبد زيد بن خارجة وثنائي على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، شواهد كثيرة جدا نقلت في كتب السنة عن العائدين إلى الحياة بعد الموت مرة ثانية. ضرب لنا ربنا تبارك وتعالى المثل بالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله ثم بعث. ثم قصة نبي الله إبراهيم مع الطيور الأربعة، انظر شواهد كثيرة عديدة. وكما ذكرنا المسألة مداره على الواقع لا يبعد وهي تذكرة. خذ الدرس، خذ العظة، والعظة لو مت أنت ثم عدت إلى حياة ما هو شأنه، ما هو حاله، أيكون الحال كالحال، أم أنك ستحسن المسير إلى الله كبعض الطيبين الصالحين قد صنع لنفسه قبرا يدخل به وقل رب ارجعون رب ارجعون، ثم يخرج منه وكل نفس هكذا رجع فاعمل قبل أن تسأل الرابع فلا ترجع، وكلكم في الفرصة، ما زالت حياة لم تموت وتعود إلى الحياة فرصة كبيرة، وإلا فسيأتيها يوم يقول البعض يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ويقول الثاني هل إلى مرد من سبيل، ويقول الثالث يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فنحن في الفرصة، وهذه المسألة الثانية. والثالثة تتعلق بدعوة البعض انتصارا للمصحف أن نصوم يوم الخميس القادم ونقوم الليل وندعو في هذا اليوم انتصارا لكتاب الله، ولأن الأمريكان قبحهم الله انتهكوا حرمة كتاب الله جل وعلا المرة طلو المرة. فرأى البعض أنا من باب إظهار الانتصار لدين الله أن نصوم وندعو ونقوم ونحو ذلك، ونرى أن ذلك من جملة الابتداع في دين الله، وغاية غير الوسيلة. معنى الاستحسان، من استحسن فقد شرع، نحن صيام وقيام ودعوات ونحو، لكن كما ذكرنا العبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. وإلا فتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلة الجمعة بقيام نهينا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. والله من كانت عادته الصيام والقيام كل يوم الخميس ويوم الجمعة كسائر الأيام، أنا بصوم كل الأسبوع يوم الجمعة، أو بصوم يوم وأفطر اليوم، أو بقوم أنا كل ليلة، كل ليلة الجمعة لا بأس، أنت لم تخص واحدة. أما أن ننتهي اليوم نخص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بقيام لعبادات توقيفية، لا صح فتح الباب مصراعي، لا، العبادات التوقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. وهذه مسألة أخرى في الرد، صيام وخيام، والله لو كان مشروعا اللحظة ما تؤخر يوم الخميس، انتظر انا يوم الخميس حتى اصوم واقوم اليوم اللحظة التي اعيشها. ما هي طاعة الوقت؟ تعني التسبيح. بل بعض لما قال للناس قدموه للصلاة قال اصلي بكم المغرب، تأثرت منه. انت حتطول عمر لما الخميس قال قد اموت انا، انتقل. ان كانت طاعة وعبودية انا احتاج، ومع كل نفس يا ترى احتاج وانا في لحظة. والله ان كانت انتصارا لمصحف في هذه اللحظة حتى ينفق ربنا الكرب عنا، والله هذا مطلوب في اللحظة هذه قبل اللحظة التي تأتي. فالطاعة سالمة عن كل معارضة، ومحتاج صاحب بدعة على بدعته بدليل، إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويدحض بدعته. فالصيام والقيام وتلاوة القرآن مطلوبة في كل آن وحين، ما تخص بيوم الجمعة أو بليلة الجمعة. هناك أبان أبو جهل واللي صنعه، أبو لهب واللي صنعه، انظر نكبات ومصائب حدث في مكة وفي المدينة. ابن سلول المنافق وغير ابن سلول المنافق، النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وما حدث مع الذي فعل، قال خص يوم الجمعة بصيام، ليلة الجمعة بقيام، صوموا اليوم اللي بعد أسبوع صوموا، وكأنه حشد جماهيري. ما البعض نوايا طيبة ونحن نحسن ظن به بذلك، ولكن عمله غير صحيح، غير نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثم صلاة وصيام وقيام كل ذلك مطلوب مع كل نفس يتردد. ونقول أيضا بالنسبة لمن صنع ذلك له حكم، له حكمه في دين الله. فنحن ان الصلاه والصيام والقيام كل ذلك مطلوب، ما نقلل ابدا وما نهون من شأن. وفي ذات الوقت هذا الانتهاك لحرمات الله لابد من الانتقام ممن صنعه، فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وسبق ان ذكرنا صلاح الدين الايوبي ما قعد بعد معركه الطين حتى قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قتل من سب رسول الله كان عيدا مهيئة. إذا من فوتت محارم الله تبارك وتعالى ولكل مقام مقال. أما التكريس للإطاعة للتفريط غير مقبول، غير مقبول. حتى لو وجدت بنفسك ضعفا وقلت ما نقوى على رد الحقوق وعلى الانتقام لدين الله والنبي صلى الله عليه وسلم، ما مست يده شريف امرأة ولا خادما ولا ذئب إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. اليوم قد تقول ضعفاء ضعفاء لا قوة عند، لا بأس، خذ أسباب القوة، عد إلى دينك عودا حميد، اعمل بطاعة الله في كل آن وحين حتى يعني عسى ربنا أن يفرج الكرب وأن يرحم الضعف وأن يمكن لديني وأن يفتح له قلوب الناس. كفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.